وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم صدق الله العظيم إخواني أخواتي نأخذ اليوم القراءات التي وردت في الآيات الكريمات من قوله تعالى والمحصنات من النساء والمحصنات اتفق القراء على فتح صاده لأنه مستثنى كما قال ابن الجزري ومحصنة في الجمع كسر الصاد للأولى رمى وأحل لكم قرأ حفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر بضم الهمزة وكسر الحاء على البناء للمفعول وما اسم موصول نائب فاعل وقرأ الباقون بالفتح فيهما على البناء للفاعل وما مفعول به قال ابن الجزري أحل ثب صحبا فالثاء من ثب رمز لأبي جعفر وصحبا رمز لحفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر المحصنات معا ومحصنات قرأ الكسائي بكسر الصاد على أنهن اسم فاعل لأنهن يحصن أنفسهن بالعفاف وفروجهن بالحفظ وقرأ الباقون بفتحها على أنهن اسم مفعول والإحصان مسند لغيرهن من زوج أو ولي أمر قال ابن الجزري ومحصنة في الجمع كسر الصاد للأولى رمى فالرام الرمى رمز للكسائي فعليهن قرأ يعقوب بضم الهاء والباقون بكسرها ووقف عليها يعقوب بهاء السكت بخلف عنه إخواني أخواتي نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية وقبل أن نبدأ لابد أن نأتي على المد اللازم المخفف الكلمي احنا في الحصص الماضية أتينا على المد اللازم المثقل الكلمي وقد طبقناه واليوم إن شاء الله كما وعدنا السادة المستمعين والمستمعات نأتي على المد اللازم المخفف الكلمي وكما قلنا لابد من التدرج إذا ننتبه هو المد اللازم المخفف الكلمي أن يكون بعد حرف المد حرف ساكن وصلا ووقفا أعيد أن يكون بعد حرف المد حرف ساكن وصلا ووقفا مقدار مده الطويل ثلاث ألفات مثل محياي لمن له سكون الياء وقس على ما شابه ذلك وإن شاء الله الحصة القادمة أو بعد ثلاثة أو أربع حصص تلا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات بارك الله في أعمارهم جميعا نأخذ المد اللازم الحرفي إن شاء الله إذن نبدأ على بركة الله تعالى أتفضل سيدي علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا تسهيل الأولى وتحقيق الثانية والمحصنات من النساء إلا إلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم في لفظ من النساء إلا تسهيل الأولى وتحقيق الثانية تقرأ هكذا من النساء إلا أعيدوها من النساء إلا لا نقول إيه تسهيلة إيه إيه إيه إلا إيه هي إلا، مش لا ليست هي ولا يي بين الهمزة والياء، هي هي إي. والمحصنات من النساء إلا، عيدوها، والمحصنات من النساء إلا، هي إلا، هي إلا. والمحصنات من النساء إلا، والمحصنات من النساء إلا، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أعيدوها، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، من النساء إلا، هي إلا، من النساء إلا، من النساء إلا. كما قلنا السادة المستمعين والمستمعات، قلنا الحكم في لفظ من النساء إلا تسهيل الأولى، وعلامة تسهيلها نقطة سوداء مستديرة بعدها همزة قطعية إلا. الحكم تسهيل الأولى وتحقيق الثانية، وتحقيق الثاني. إذن نقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أي استخرج الأحكام. الحكم الأول وهي الصاد، وهو حرف من حروف الاستعلاء السبعة من خصة ذات قذ، ثم يليه حكمه التفخيم. نعم حكمه التفخيم. ثم يليه المد الطبيعي من ناء، وهو مد طبيعي، ألف الساكنة بعد الفتح مده مقدار ألف، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، وينطق هكذا. والمحصنات، ثم يليه النون المشددة، إظهار الغنة في لفظ فيها النساء، في لفظ النساء نظهر الغنة فيها، حكمها إظهار الغنة فيها من قول ابن الجزري، وأظهرن الغنة من ميم ومن نون إذا ما شددا. أحسن. ثم يليه المد الواجب المتصل من النساء، إذا جاء حرف المد وبعده همز في نفس الكلمة، وكان هو مغير بالتسهيل. نعم. سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله، في باب الهمزتين من كلمة ومن كلمتين. نعم. إن شاء الله. ثم لنا حكم اللام إلا مد طبيعي، حكم بديهيا. نعم. سادة المستمعين والمستمعات ولو يعرفوا المد الطبيعي قولوا إلا فيه مد طبيعي، يقرأ هكذا إلا، الكثير يقول إلا ما ملك، لا الصواب هو إلا مقداره ألف. ألف. ثم يليه مد طبيعي في ميم. ما مد طبيعي أيضا. انتقل واصل. أيمانكم مد طبيعي أيضا في الميم أيضا. ميم. ثم لنا الميم عند الكاف، حكمها الإظهار بلا غنة، طبعا الإظهار لا يكون إلا بلا غنة، بلا غنة. ثم يليه أيضا لفظ الجلالة، كم للميم الساكنة من حكم؟ ثلاثة أحكام لها، ثلاثة أحكام، أحكام. نعم. الميم في مثيلتها، الإدغام بغنة في مثيلتها، في مثيلتها، مثل لهم ما يشاءون. الحكم الثاني هو الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء. الحكم الثالث والأخير الإظهار عند باقي حروف الهجاء. نعم بارك الله فيك. كتاب الله، كتاب بعدها ألف، ألف الطبيعي، المد الطبيعي مقدار مده ألف طبعا. نعم. الله لفظ الجلال مفخم لأنها سبقت بفتح. نعم بارك الله فيك. ونعلم أيضا أو نفخم لام الجلالة إذا ما سبقها فتح أو ضم، لفظ الجلالة. نعم. نفخم لفظ الجلالة إذا سبقت بفتح. نعم. إذا نقول كتاب الله. نعم. لفظ الجلالة حكمه التفخيم لأنه سبق بفتح. قال ابن الجزري وفخم اللام، فخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. بارك الله فيك. قصرتش. إن شاء الله الهمزة في لفظ النساء سنبينها في بابها إن شاء الله. تفضل سي بشير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين في لفظ محصي محصي صاد مفخم لأنه من حروف الاستعلاء أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين استخرج الأحكام وأحل لكم ما وراء إدغام الميم في مثلتها سيدي بارك الله فيك حكمها الإدغام مع الغنة بارك الله فيك الإدغام مع الغنة نعم ما وراء ما ثم ما الطبيعي في الميم وراء مد واجب متصل مقدار مده مقدار مده ثلاث ألفات لا ألفان ألفان واجب متصل ما كان وشرطه وسببه اجتمع في كلمة واحدة نعم ذلكم كذلك فهم الطبيعي ذا الطبيعي نعم أن الميم ساكنة عند الهمزة حكمها الإظهار أحسنت بارك الله فيك أن تبتغوا النون مجردة من السكون وبعدها التاء حكمها الإخفاء مع الغنة حكمها الإخفاء مع الغنة نعم تبتغوا الباء حكمها القلقلة قلقلة الباء لماذا؟ لأنها ساكنة لأنها من حروف القلقلة القلقلة أو من حروف قطب جدن أي قطب جدن وهي ساكنة طبعا سكونا أصليا وكما نعلم أن حروف القلقلة الخمسة قطب جدن إذا كانت أحد الحروف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل الوقف فإننا نقلقل الحرف الساكن طبعا أصل. تبتغوا كذلك ما الطبيعي في تبتغوا نعم بأموالكم كذلك فيها ما الطبيعي نعم أموالكم محصنين كذلك إدغام الميم في مثيلتها حكمها الغنة مع الإدغام الإدغام مع الغنة محصنين الصاد سيدي هوني مفخم لأنه من حروف الاستعلاء بارك الله فيك نعم كذلك محصنين ما الطبيعي نعم غير كذلك حرف الغين من حروف الاستعلاء فهو مفخم نعم غير الراء مفخمة لأنها متحركة الراء حكمها التفخيم لأنها متحركة بالفتح مسافحين مسافحين فيها ما الطبيعي في الساء مسا كذلك فيها ما الطبيعي عند قل مسا ما الطبيعي في حين لما وقفنا هنا مد عارض يجوز فيه الأطوال الثلاثة وإن شاء الله سنبينه في بابه لأننا لم نأخذه من قبل تفضل سي يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة في لفظ أجورهن أو بين الهمزة أجوره كذلك بيان حركة الهاء بعدها أجورهن فريضة فآتوهن أجورهن فريضة فريضة بيان الهاء الساكن استخرج الأحكام فما استمتعتم وصل سيدي لا هنا فما استمتعتم لأنها ساكن التقى ساكنان يحذفوا ما سبق لا مد فيها فما استمتعتم سيدي عندنا أخفاء بغنة استمتعتم ميم عند الباء عند الباء فما استمتعتم به حكمها الإخفاء مع الغنة نعم بارك سيدي الله يوجد به نعم يوجد هاء الكناية سيدي هاء الكناية أو هاء الضمير نعم ما شاء الله ولها أربع حالات لا نحن نريد الحكم فقط لأن سنبين إن شاء الله لما نريد أن نلخص ذلك قلنا به هاء الكناية أتت بين الباء وبين الميم أي الصلة ذات بين حركتين أي حكمها ماذا؟ الصلة سيد حكمها الصلة والدليل على ذلك أن بعدها ياء صغيرة دلالة على صلتها بمقدار ألف مقدار ما الطبيعي لماذا؟ قول هاء الكناية حكمها الصلة لأنها وقعت بين متحركين. هذا ما أريد أن أبينه، هكذا أريد الإجابة. عد ها الضمير أو ها الكناية في لفظ به حكمها الصلة بمقدار ما الطبيعي لأنها وقعت بين متحركين. قال الشاطبي: وما قبله التحريك للكل والصلة. واصل؟ نعم سيدي، يوجد به هاء الضمير مساءة به منهن، أتينا عليها والحمد لله. واصل؟ منهن نون ساكنة. نون ساكنة سيدي عند الهاء، حكمها الإظهار. لأن أتى بعدها حرف من حروف الإظهار. نعم. هن في النون هنا يا سيدي مشددة، يجب إظهار، حكمها إظهار الغنة، الغنة فيها. فيها. نعم. قال ابن الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. نعم. فآتوهن، فآتوهن، فآ ما الطبيعي؟ ما الطبيعي يوجد ما الطبيعي في آتوهن إن شاء الله. كذلك سبقت لنا سيدي النون مشددة، يجب إظهار الغنة فيها. هنا ملاحظة في لفظي فآتوهن، هنا مد بدل، إن قالون يمده مقدار ألف من الطبيعي، لكن سنبينه في بابه إن شاء الله، لأن السبب سبق الشرط. فآتوهن أي أجورهن من الطبيعي في نعم. هن سيدي كما سبق لنا إظهار الغنة فيها، إظهار الغنة فيها. نعم واصل. أجورهن يوجد ما الطبيعي في لفظي أجورهن. أجورهن ما الطبيعي بديهيا. الآن الحمد لله كلهم سادة مستمعين ومستمعات يعرفون ذلك، لما تقول لفظ أجورهن يعرف ما الطبيعي أين هو. أجو دينا مد طبيعي قدر ألف، أجور راء مفخمة لأنها متحركة بالفتح. بارك الله فيك. نعم. هن كذلك إظهار الغنة في النون لأنها مشددة. نعم. فريضة يوجد الراء مرققة لأنها متحركة بالكسر. قال ابن الجزري: ورقق الراء إذا ما كسرت. بارك الله فيك. نعم. فريضة سيدي يوجد ما الطبيعي. تفضل سي حاتم. إن الله كان عليما حكيما. سيدي عندنا هنا إن النون المشددة إظهار الغنة فيها. بارك الله فيك. عندنا الله لفظ الجلالة، اللام المشددة حكمها التفخيم. سيدي كان مد طبيعي لأنها سبقت، لأنها سبقت بفتح، بفتح. كان سيدي عندنا هنا مد طبيعي. نعم. وتقرأ هكذا كان. بارك الله فيك. عليما سيدي زاد عندنا طبيعي أيضا آخر. هنا التنوين علي فوق الميم مركب بعده حرف من حروف الإظهار، حكمه ماذا؟ الإظهار. بارك الله فيك. عليما حكيما تقرأ هكذا عليما حكيما عند الوقف، وهو مبدل من التنوين سنبينه في بابه. بارك الله فيكم جميعا. دائما ننتقل إلى لفظ الحمد، وهو شارف على الانتهاء، لأن في الحقيقة هو مازال فيه كثير، لكننا نبين ذلك أن الحمد لله سبحانه وتعالى جلت وعظمت قدرته. إذن قلنا في الحصة الماضية، قلنا الإحساس ما هي معناه الجوارح، معناها ينضح القلب بالإحساس على كل الجوارح، معناه تستجيب لذلك، ثم تتسع الدائرة. حين تتسع الدائرة من جوارحك وكيانك وذاتك إلى خارجك، تكون حركة الحياة حولك منفعلة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك واستقر في عقيدتك على منهج الله، فلا يصدر سلب أبدا من الانفعالات إلا على ضوء منهج الله الذي أقره، لأن المسألة جاءت عن شكر للنعم لما شعت معناها لها أشعاعات قلبي الحمدية. بمعنى ذلك لماذا جاءت؟ جاءت عن شكر لله، لها إشعاعات قلبية تشع على جوارحي كلها، وجوارحي تشع على حركة أعمالي البعيدة، البعيدة عني يبقى لي دائرة من الإشعاعات. يقول فلان أعطاه الله دائرة من الإشعاعات تلتحم